الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد ما في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلى على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ساق الله سبحانه وتعالى فيها جملة من دلائل قدرته والتي يراها الإنسان بعيني رأسه إذا ما نظر في الأرض التي يسير عليها أو رفع رأسه إلى السماء التي تظله. ومن هنا جاءت آيات الله سبحانه وتعالى ذكر فيها من الدلائل الأرضية ما ذكر، ثم نقلنا إلى الدلائل السماوية فذكر لنا الشمس والقمر وكيف يسيران بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وكيف أن للشمس إفادتها وللقمر إفادته. فإذا ما تبصر الإنسان في ذلك نقلتنا الآيات إلى دلائل أخرى من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا قد نظرنا في الأرض وفي السماء فإن الآيات تقودنا إلى أن ننظر في البحار وما فيها. والإنسان ينعم في حياته بهذه الثلاثة: أرض وسماء وبحار. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فإذا كان من الآيات في الأرض ما تثمره الأرض والماء الذي يسكن في الأرض وكذا وكذا، وإذا كان من آيات السماء الشمس والقمر، فإن من آيات البحار الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى ما أخبر الله عنه في هذه الآيات. فاستمع ماذا قال. قال وآية الله، الآية لهؤلاء المشركين وللناس جميعا. وكما قلت إن الآية هي العلامة التي تقودك إلى شيء ما، والآيات الكونية علامات تقودك إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى وإلى عظيم صنعته، تجعلك شاكرا له مسبحا بحمده نافيا عنه الشريك والنقص سبحانه وتعالى. فمن هذه الآيات الله يقول أن، وفرق بين إن وأن. إن حرف توكيد ونصب كما يقولون، وأما أن فهي ضمير للمتكلم. لما جاء أقول أنا هذا ضمير للمتكلم، ويعني أن المتكلم كام؟ أنا، يعني أنه كام؟ واحد. أما إذا قلنا أن فهذا ضمير المتكلم، ويعني أن المتكلم ها جماعة جماعة. وهذا أمر كما قلت، أولئك الذين لا يفهمون لغة القرآن الكريم دائما يجندنون حول هذا، فيقولون أنتم كفرتم من قال إن الله ثالث ثلاث، وكفرتم من جعل لله ولو شريكا واحدا، وأنتم تجعلون لله شركاء فتجعلونها آلهة. فدائما الخطاب عندكم عن المعبود يأتي بصيغة الجمع، كما معنى أن ده ضمير متكلم، المتكلم إيه؟ المتكلم إيه؟ جماعة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا ليه الذكر. شوف إن، يبقى علشان ده ضمير للجمع ناسب أن يأتي الكلام بصيغة الجمع. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له ليه لحافظون. أقول لك آلهة هو، يبقى آلهة هو، ليس إلها إيه واحدا، ليس إلها واحدا. قل له يا أخرق، أنت تقول هذا الكلام لأنك لم تفهم لغة القرآن الكريم. اللغة العربية من أراد أن يحكم عليها فينبغي أن يفهمها. أنا لو وجدت في كلامهم كلام الغرب في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية صيغة جمع، يبقى مما لا شك فيه المتحدث ها جماعة، ده عندهم كده، جاب ضمائر جمع يبقى هو المتكلم جماعة. أما نحن عندنا في اللغة العربية فقد نأتي بصيغة الجمع لأن المتحدث فعلا جماعة، وقد نأتي بصيغة الجمع ويكون المتحدث واحدا فيراد بصيغة الجمع أننا نعظمه، أننا إيه نعظمه، أو هو يعظم نفسه. وده وارد عندنا في اللغة العربية، ولذلك يأتي محافظ أو وزير أو رئيس الدولة فيقول قررنا نحن فلان الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا. لما قال قررنا ونحن ها، وبعدين في النهاية بيقول ايه فلان، يبقى ايه قررنا ونحن، ما تقول قررت انا، مش كده؟ لكن هو يقولها معظما لايه، معظما لنفسه، ده الوزير، ده المحافظ، ده رئيس الدولة. فإذا جاز لصاحب المنصب أن يعظم نفسه وهو من خلق الله، فما بالك بالله الذي خلقه. خلاص، الذي سيقول يوم القيامة لمن الملك اليوم. سبحان الله. ولذلك أي صيغة جمع يتحدث الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه فإنما يراد بهذا الجمع ليس التعدد، وإنما يراد به الايه التعظيم، يراد به الايه التعظيم. والسياق هنا سياق عظمة وقدرة، الله سبحانه وتعالى يشير إلى قدرته، والحديث عن القدرة يحتاج إلى أن تعظم القادر سبحانه وتعالى. فيقول وآية لهم أن، يبقى أن دي ضمير متكلم جمع يراد به الايه ها التعظيم وليس التعدد. أن يبقى أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الكلام موجه للكافرين الذين يحتاجون إلى سياق الدلائل وإلى النظر في الآيات. فلما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول أن حملنا إيه؟ ذريتهم، ما المراد بكلمة ذريتهم؟ ما المراد بكلمة إيه؟ ذريتهم. يأتي قول فيقول المراد بكلمة ذريتهم مش أولادهم، لا، المراد حمل ذريتهم أي ذرية جنسهم. ذرية إيه؟ جنسهم، اللي هم مين؟ إنسان يعني، ذرية جنسهم. والمراد بهذا من حملوا مع قوم نوح في السفينة، اللي اتحملوا مع قوم نوح في ليه؟ في السفينة. في السفينة حمل هؤلاء في السفينة كان آية من آيات الله، آية من آيات الله. ليه؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا هذه الآية قال أن حملنا ذريتهم في الفلك، اتعرف ان الفلك المراد به ليه؟ السفينة او السفن، خلاص. بس ربنا جاب قيد، قال في الفلك ليه؟ المشحون. ايه الحكاية دي؟ قال يا اخي اهل العلم الحديث يقولوا الاتي، يقولوا الشيء لا يطفو على وجه الماء، ما يطفوش على وجه الماء إلا إذا خف، كان إيه؟ خفيفا، كان إيه؟ كل ما خف الشيء اللي يحصل يطفو على وجه الماء، ما خفش إيه الحكاية؟ سيهوي. إذا الماء لا يطفو عليه إلا ما خف، خلاص. بيقول وقد تحتال على ما لم يخف، الشيء الثقيل شوية، بصنعة تجعل الماء يحمله بشرط ألا تزيد فيه الثقل. ولذلك يجوا على الشيء الثقيل يقوموا يجوفوه بطريقة معينة، هذه الصنعة، بيحتلوا بالصنعة دي عشان الماء يعمل ايه؟ يحمله، بس بشرط لا تزيد فيه الايه؟ الثقل. يقوم يجي ربنا يقول لك تعالى بقى، ده السفينة أولا ثقيلة، فتسأل كيف حملها الماء؟ فلئن قالوا لك احتلنا بصنعة، عملناها بطريقة معينة مجوفة ومش عارفة عاملة ازاي وعاملة ازاي وعاملة ازاي وعاملة ازاي، قلنا والاحتيال بالصنعة قيده، له قيد برضه، انك لا تزيد ليه؟ الحمل. طيب تعالى بقى، انت في السفن لا تزيد الحمل، ده بيحملوا السفن آلاف الأطنان، والنهاردة بيعملوها زي ليه؟ عمارة، عمارة سفينة خمس أدوار. شوف في كل دور قد ايه، وفي كل مش طب الأصل ان كل ما يعلو الضوء وكل مش عارف ايه تنزل الى ان تغرق. ولذلك يبقى العجب انه فلك مشحون، ادي التعبير بقى، مشحون يعني ايه؟ مملوء عن اخره. وهكذا كانت السفينة مع نوح مملوءة عن آخرها، عن آخرها. ولذلك ربنا يقول إنا لما طغى الماء حملناكم إيه؟ في الجارية، لجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يا سلام، شوف لجعلها لكم إيه؟ تذكرة. من كل زوجين اثنين والسفينة تتشحن والماء يشيلها وما تغرقش. الآية الله. يبقى المسألة مش مسألة صنعة وبس، لا، مش مسألة صنعة وبس، ده يدخل مع الصنعة المشيئة والقدرة. يبقى يدخل مع الصنعة ليه؟ مشيئة الله، مشيئة الله. ولذلك هي السفينة، يبقى هي السفينة، الماء يحملها، فإذا سقطت عنها مشيئة الله، ربنا بقى خلاص أصدر أمره الماء ما يحملش، اللي بيحصل بتغرق. هي السفينة، فلو انها تحمل بذاتها وبصنعتها لما اعتراها الغرق، مش كده ولا ايه؟ لما اعتراها ليه الغرق، هي السفينة. لكن سبحان الله، سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى في وقت يريك انها تجري وفي وقت يريك انها تهوي. وقت ما تهوي بتقول دي مشيئة مين بقى؟ إذن وقت ما تحمل دي برضو مشيئة مين؟ مشيئة الله. ولذلك شوف قيدها أن حملنا ذريتهم في الفلك ليه؟ المشحون، إنه كونه يشحن ومع هذا يحمله الماء يبقى مش مسألة صنعة وبس، لا دي مسألة ايه؟ ها؟ مشيئة وقدرة، بدليل انه كما قلت لو سقطت عنها المشيئة اللي بيحصل بتهوى بتهوى. اذا هي لا تسير بالصنعة وحدها، وانما تسير بالايه؟ بالمشيئة والقدرة، بالمشيئة والايه؟ والقدرة. ولذلك بتسير بالمشيئة والقدرة لسببين ربنا يتكلم عنهم، رحمة وأجل، رحمة وأجل. إذا تسير برحمة الله وإلى أجل ها أجله الله، والآيات هتقول الكلام ده، والآيات هتقول الكلام ده. إذن هناك قول يقول وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أي ذرية إيه؟ ها جنسهم. ويبقى المراد من حملوا مع نبي الله إيه؟ نوح في الفلك المشحون. وخلقنا لهم إيه؟ من مثله ما يركبون. ده معناه ايه؟ ده معناه ان السفينة لم تكن وسيلة نجاة لنوح ومن معه فقط، وانما جعلت لتكون مثالا ينتفع به البشر، ينتفع به الايه؟ البشر. يعني ايه؟ يعني قبل نبي الله نوح ما كان هناك علم بالسفن، صنعة ما كانت معلومة. أول من تعلم الصنعة وأنشأ سفينة كم مين؟ نبي الله نوح. طب من اللي علمه؟ إذا كانت دي صنعة لم يسبق إليها، أنت بتاخد الصنعة من مين؟ من مين؟ من اللي قبلك، واللي قبلك خدها من اللي قبلك، واللي قبلك خدها من اللي قبلك، واللي قبلك خدها من اللي قبلك، لحد ما نيجي أول واحد صنعة. من اللي علمه الصنعة؟ بس كده خلاص. يبقى الذي هداه الى هذه الصنعة وهي صناعة الفلك، السفن الكبيرة، مين السفن الكبيرة؟ مين؟ الله. خلاص. لتكون وسيلة نجاة بحقيقة. بس لا لا، وعلشان احنا ها نتعلم ايه؟ ها الصنعة دي تنفع، نفعتنا ولا ما نفعتناش؟ فكما صنع نوح اللي حصل صنعنا، جعلت من رأوا السفينة، من رأوا السفينة أخذوا الصنعة، وبعد أن أخذوا الصنعة اللي حصل تناقلت، تناقلت. ولذلك ولذلك بيعود فضل كل المفروض. أنا قلت كل من ركب سفينة فليذكر نوحا بخير، كل من يركب سفينة إن هو إن فضل الله إن ربنا يعلمه وإن الناس من بعده إيه تستفيد. ولذلك انا دايما كنت اقول لاخوانكم زمان ان كل واحد يضرع في مجال ما عليك ان تحمد الله. اللي حاصل اني انا بشوف الشيخ ابراهيم ضرع في شيء ما يوم احقد عليه، وخاصة اصحاب الصنعة ها الواحدة كده ويحقدوا على بعض، واحنا نقعد نحن وبعدين يقول لك فلان ضرع في كذا فنقعد نشوف ايه ونحقد عليه ليه، وبعدين يقول لك ده خد جايزه مش عارف مليون وده خد جايزه كذا، تحقد عليه، بتحقد عليه ليه؟ بتحقد عليه ليه؟ ها؟ ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطي موهبه لعبد ويوفقه لشيء ما ها؟ لا يخدم به نفسه، انما بيكون لمصلحه مين؟ لمصلحه المصلحه. ولذلك ده انت تضرع الى الله ان كل يوم يخرج من عندنا اللي يضرع في صنعة، لان مين اللي بيستفيد بيها؟ مين اللي بيستفيد بيها؟ احنا، احنا مش كده ولا ايه؟ احنا يمكن هو بمجرد ما ينتهي يموت مش كده ولا ايه؟ ها؟ ولا او يقعد سنة او اتنين وانت قاعد بتقعد 20-30 سنة. ولذلك اللي اخترع التليفون واللي اخترع السيارة واللي واللي واللي واللي واللي واللي مين اللي استفاد؟ مين اللي بيستفيد؟ مين اللي بيستفيد؟ فما تحقدش، وانما تذكر صاحب الصنعة فتحمد الله الذي وفقه لهذه الصنعة فاصبحت ها مثالا لنا. فكذلك فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اي وفق الناس الى ان خلق الله لهم الاخشاب والحديد وكذا وكذا وكذا الذي اتخذوه وسيلة لصناعة الفلك على مضاهاة ما صنع نبي الله نوح. ده تفسير. في تفسير تاني بيقول ايه بقى؟ بيقول لا، وآية لهم أن حملنا ايه ذريتهم، ان كلمة ذرية لا تطلق الا على الولد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المشركين، حملنا ذريتهم اي حملنا ابناءهم وذويهم، وهم بيشوفوا ده بعينهم في الفلك. ليه؟ في الفلك المشحون، في الفلك المشحون. والذي آية ان الفلك لا يحمل الناس بالصنعة وحدها، انما يحمل الناس بايه؟ ها، بمشيئة الله وقدراته. يبقى دي آية. ها، طب ويبقى معنى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اللي هو ايه؟ قالوا كما يقول ابن عباس الابل. يبقى خلق الله لهم الفلك لتحملهم في البحر، فهي سفن البحر. وخلق لهم من مثله اي مثل الفلك سفن برضه، بس سفن ايه؟ ها، برية صحراوية، اللي هي ايه؟ الابل. من مثله ما يركبون. وهتجد التلازم يا اخي، سبحان الله، هتجد التلازم ان السفينة تحمل الحمل الثقيل والجمل كذلك، زي السفينة يحمل حملا ها ثقيلا، فزي ما بتحط على السفينة بيت بحاله بتحط على الجبل ها هاودك، تبقى بتنام فيه وتأكل فيه، أكنك شايل على ظهره إيه؟ على ظهره بيتا، على ظهره بيتا. وزي ما ربنا سخر لك السفينة في الماء، سخر لك الإبل في الإيه؟ في الصحراء. ولذلك زي كما أنه لا بلاغ لك في الماء إلا بالسفينة، فلا بلاغ لك في الصحراء إلا بالجمل. ما كانش يقدر يعبرها إلا به. واكثر ما يطمئن اليه الا به، حتى الان والله الا به. تمام. كما ان السفينة تحملك بقدرة الله لان الله سخرها لك، فكذلك الابل تحملك بقدرة الله لان الله سخرها لك. ولذلك قلت لك ان لولا تسخير الله لما سخرت لك الابل. وضربت لك مثال، فاكرين قلت لكم الولد الصغير اللي قد كده؟ مش انا قلت الكلام ده؟ الولد الصغير اللي قد كده يتحكم في ايه؟ في جمل، في جمل. وتجيب الضخم المهيب ها قول له اتحكم في صنصار، ما يعرفش. ولذلك تروح تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. ليه؟ لان ربنا لم يخلق لك الصرصار مسخرا، ولكن خلق لك الجمل ايه؟ مسخرا. فكما ولذلك ان لم يكن مسخرا لمنعك ظهره، لمنعك ايه ظهره، تقدرش تيجي جنبه لولا انه مسخر. يبقى كذلك الجمل لا يذلل لك بفراستك، وانما يذلل لك بايه؟ بتسخير الله لك، زيازة الفلك كده. يبقى وآية لك ان حملنا ذريتهم، يبقى خدتها كده كما قلنا في الفلك ليه؟ في الفلك المشحون. وعرفنا ليه ربنا قال الفلك ليه؟ ها، المشحون، لان دي تنظر فيها كده وتتامل كده. وخلقنا لهم من ايه؟ من مثله. لو خدناها على الاولى ان الذريه هم من حمل مع نوح، يبقى مراكب زي اللي اتصنعت او سفن زي اللي صنعت لنوح. ولو خدناها على انها الذريه اولادهم يعني، يبقى من مثله اللي هي الايه؟ ها، الابل سفن الصحراء. من مثله ايه؟ ما يركبون. ولذلك ربنا يقول وان نشأ يبقى القضيه ايه بقى؟ مشيئه. زي ما قلت لك هي ماشيه بالصنعه، يقول لي ماشيه بالصنعه. طيب ماشيه بالصنعه، غرقت ليه؟ ها، سبحان الله، غرقت ليه وما يلاقوش اي عيوب في الصنعه؟ تبقى سفينه رايحه جايه ما فيش اي عيب، فجاه لا غرقت. ويقول لك مش عارفين سبب الحادث، مش عارف سبب الحادث. مشيئة الله يا ابن. سبحان الله. ولذلك وإن نشأ ها نغرقهم. واللي ربنا بقى شاء غرقوا، والله لما يعملوا ايه؟ فلا صريخ لهم، الصريخ المغيث، حدش يقدر يغيثه ولا هم ينقذون. لا حد يقدر يغيثه ولا ينقذه. اللي قدروا ربنا الغرق وان يهوي في الماء، هات اللي ينقذه بقى. هات اللي يغيث، هات اللي يأجل في ده. مهما عمل، مهما عمل، مهما اتخذوا من وسائل للنجاة والإنقاذ وكذا وكذا وكذا، فمن حقت عليه كلمة الله لا يستطيع أن ينفعه أحد من خلق الله. ولذلك ربنا يقول فلا صريخ لهم ولا هم إيه؟ ينقذون، ينقذون إلا الله. إذا بقاء السفن أو السفينة أو الفل تتحرك على الماء إلا ماشية بإبا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. في البعض قال إلا رحمة منا أي للمؤمنين، ومتاعا إلى حين أي متاعا إلى أجل، إن كل واحد اللي ما بيغرقش ما بيغرقش ليه؟ لأن له إيه؟ له أجل. فيبقى للكافرين، يبقى نجاة المؤمن رحمة من الله، ونجاة الكافر امتدادا لإيه؟ لأجله، لأجله. لا أنا باخد الاثنين على الاثنين، كافر ومؤمن، إن برضو رحمة منا دي صالحة للكافر، وإحنا اتفقنا من ذي قبل إني الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم. قلت إيه الفرق بين الصفتين؟ إني الفرق بينهما عموم وخصوص، عموم وإيه؟ وخصوص. خلاص. فالرحمن أعم، تشمل الدنيا والآخرة، والرحيم تتعلق بالآخرة. خلاص. كل من على وجه الأرض، كل من على وجه الأرض مؤمن وكافر، والله ينعم برحمة الله، والله ينعم برحمة الله. وأدل دليل على هذا إن الكافر الذي يسب الله وينسب له الولد وينسب له الشريك يسمع ويرى ويأكل ويشم الهواء ويشرب الماء، كان قادر ربنا يعمل ايه؟ يعميه، يخرسه. ولذلك يقول ثالث ثلاث، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، ده له وده له وده له وده له، هذا ربنا يعمل فيه ايه؟ يخرسه. طب لسه الكلام بيتكلم ليه؟ رحمة الله، رحمة الله. الله يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل، ولا الهوى اللي بيشمه ايه دي؟ الرحمة الله. يعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويسير ويدب حيا سليما على وجه الارض بايه؟ برحمة الله. ولذلك رحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن وليه وغير المؤمن، ولكنها في الآخرة لا تتعلق إلا بالإيه؟ إلا بالمؤمن. الله. يبقى سواء بقاء المؤمن أو غير المؤمن، ها، في الفلك حيا والفلك تحمله، ده نابع من إيه؟ من رحمة الله. المؤمن إكراما له، والكافر لعله يستعتب، ربنا يرحمه لعله إيه؟ يستعتب. يعني إيه؟ يعني يأتي يوم فيدرك نعمة الله عليه فيصلح ما بينه وبين الله، وبين الله، فلعله يستعتب، بيديله فتح له الفرصة والباب، وهذه رحمة الله، فهذه رحمة الله. يبقى إلا رحمة إيه؟ من، يبقى دي رحمة وامتداد للإيه؟ وامتداد للأجل، وامتداد. ولذلك إذا جاء الأجل سواء مؤمن أو كافر، وأجله في البحر إلا يحصل والله يغرق، مؤمن أو كافر. زي الله، الله السفينة اللي راجعة كانت من السعودية، عليها عليها من كانوا يؤدون العمرة لبيت الله الحرام، وغرقت وغرقت، سبحان الله. ليه؟ ده ايه؟ ده أجل، ده أجل. بس بيكون بقى للكافر والله نوع، لأن موت الموت فجأة خاصة للكافر ده نوع من أنواع الانتقام من الله. ويكون للمؤمن ايه؟ شهادة، شهادة يا راجل. ولذلك عندنا شهادة الدنيا وشهادة الآخرة. شهيد الدنيا كل، زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المطون شهيد والمحروق شهيد والغريق شهيد، والغريق شهيد. ولذلك أنا قلت والله العمار دول فعلا من كان ذاهبا منهم بلا فسق ولا فسوق هنيئا له، والله هنيئا له لانه استشهد على نظافة. شوف تعبيري بقى، رايح خالص مصف اللي عليه، مصف اللي عليه، مصف اللي عليه، يبقى استشهد فعلا على نظافة. فأراد الله به خير، لكن في النهاية هذا أجله وهذا إيه وهذا قدره، لأن الموت التي ستموتها هذا تقدير من مين؟ تقدير من الله، تقدير من الله. ولذلك قلت لكم قد يدخل في الحروب ولا يبالي، مغوار مغوار. ولذلك لما جم يغسلوه ما وجدوا مكانا في جسده يخلو من ضربة السيف أو طعنة رمح، ما فيش شبر في جسمه خالي. كان حريصا على أن يموت في صحة في ساحة الوغى، لكن ربنا له إيه؟ له تقدير تاني. ولذلك هو يقول والله لقد شهدت المشاهد وكنت، وهو بيقول الكلام ده على فراش الموت، وكنت أحرص على الموت مني على الحياة، ثم شاء الله لي أدي بقى مشيئة تقديره أن أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. يبقى مشيئة الله أن يموت فين؟ يموت فين؟ يموت على فراشه. ولذلك كل واحد موته ده بتقدير مشيئة من مين؟ مشيئة من الله سبحانه وتعالى. له الوقت وله المكان وله السبب، له وقت ومكان وسبب لابد ان يصل اليه، لابد ان يصل اليه. مفيش يبقى لسه هتستمر، يبقى الا رحمه منا ومتاعا الى حين، وقت معلوم ومتاعا الى ايه؟ الى حين. ام قال بقى الله يعني في رحمه بتشمل المؤمن والكافر، مش كده؟ يقول لك طيب خلاص فعلينا يا الرحمه دي. لا لا، أنت لا تفرح برحمة الدنيا، لأنك تحتاج إلى رحمة الآخرة. حل ليه؟ رحمة الدنيا رحمة موقوتة، مش كده ولا إيه؟ حد بيجي لك الأجل، ورحمة الآخرة موقوتة، يا نقمة أبدية يا رحمة إيه؟ أبدية. ولذلك نقول للكافر ما تختارش، لان ربنا رحمك فمن عليك بمال ومديك عيال ومديك هوى ومديك ميه ومديك سمع ومديك بصر ومديك كذا ومديك كذا ومديك كذا، انت لا غناء لك ها عن رحمه الايه؟ الاخره. ولذلك تيجي الايه تديهم النصيحه، واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ايه ترحمون. فين بقى؟ في الاخره، في الآخرة، في الآخرة، لعلك ترحم فين؟ في الآخرة. الرحمة التي تحتاج إليه، التي تحتاج إليه. ولذلك قالوا إن رحمة الدنيا الله سبحانه وتعالى يعطيها للناس هبة، يعطيها للناس إيه؟ هبة. ها عملت إيه عشان الهوى يستمر، وعملت إيه عشان الماء يستمر، وعملت إيه علشان السمع يستمر، وعملت إيه عشان البصر يستمر، عملت إيه عشان تستحق ده؟ عملت ايه؟ ها البصر عشان البصر يستمر عملت ايه؟ عملت بحلق، فلو عايز الحق ما تستحقوش، مش كده؟ وعملت ايه عشان السمع يستمر؟ ها ده انت اذن تسمع للغيبه والنميمه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلو عايز الحق ما تستحقوش. وعملت ايه عشان النطق يستمر؟ يا راجل ده انت بتسب دينه وبتكذب، اقعد عد اللي بيقوله لسانك تبقى تستحق ان في ثانيه كده تخرس. الله، يبقى لو نظرنا الى ما نرحم به فنحن لا نستحقه. خلاص، يبقى انت بتاخد الرحمه دي ايه؟ بتاخد الرحمه دي ايه؟ تفضلا، تاخدها ايه؟ والله تفضلا. ولذلك لما تقرا الله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك ليه الكريم، يا سلام، اكن ربنا بيلقنك الحجه. ايه اللي بيغرك بالله؟ تقول عشان هو ايه؟ عشان هو ايه؟ كريم، فانت تنعم بكرمه وفضله. فانت واخد رحمه الدنيا تكرما وتفضلا من الله. ولذلك ده انا قلت يا اخوانا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، بيجي المدير بتاع، بلاش المدير، بلاش المدير، دكتور يعمل لك حاجة، ولا كان عندك مش عارف فشل كله، ولا عندك ايه، ولا عندك ايه، كل ما بتشوفه تشكره، مش كده ولا ايه؟ كنت تشكره، وكل ما بتتذكره ها مش كده ولا ايه؟ تثني عليه خيرا وتدعو له بخير. طيب سبحان الله، شكرت ربنا كم مرة على نعمة البصر؟ طب خلي واحد فيكم يقول انا مرة صبحت الصبح فتحت كده وقلت اللهم لك الحمد والشكر انك انعمت علي بنعمة البصر. طب قول لي بربك كده وانت عندك 50. ولذلك تعرف قيمته بقى لما تصحى مرة من النوم تفتح ما تشوفش، تعرف قيمته. ولذلك يدي مصيبة الانسان انه لا يعرف قدر النعمة الا اذا فقدها، ولا يعرف حاجته للمنعم الا اذا سلبه النعمة. فطول ما هو مديك النعمة لن تعرف قدرها، ها، ولن تشكره ولا مرة ولا مرة ولا مرة. فوالله استمرار النعم لنا تكرما وتفضلا من مين؟ من الله، من الله. لكن انت في الآخرة بقى لكي تستحق الفضل والكرم لابد لك من التقى والعمل. هذه بقى الفارق، انك انت في الدنيا حتى ولو ساء عملك فانت ها الله يتفضل عليك ويكرمك، حتى ولو ساء عملك، حتى ولو كنت غير تقي. لكن في الآخرة لن ترحم ولن تحصل على الرضا والكرم إلا إذا كان لك عمل. إذا رحمة الآخرة موقوفة على إيه؟ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. الإنسان له عمل مضى وله حاضر ومستقبل يعيش، مش كده؟ أنت أمرت أن تتقي الله في الماضي وفي الحاضر. فالماضي، فالماضي اللي زي ما بيقول أهل العلم ما خلفكم، والحاضر ما بين أيديكم، والبعض بيعكس أيا كان. المهم لك ماضي ولك حاضر. لن ترحم في الآخرة إلا إذا اتقيت الله في ماضيك وفي حاضرك. إزاي؟ طب اتقي الله في الماضي، الماضي ها شيء ايه؟ شيء واقع، شيء واقع. اتقي الله فيه ازاي بقى؟ اتقي الله فيه ازاي بقى؟ طب بحاجتين، بحاجتين، خلاص بحاجتين. ان تتوب منه ان كان فاسدا، ان تتوب منه ان كان ايه؟ فاسدا. يبقى انا عشان اتقي الله في الماضي يوم لما اذكره لو في فساد اعمل ايه؟ اندم عليه والله واتوب الى الله منه وابرى الى الله منه. خلاص يبقى هتوب واتبرى من الماضي ان كان ايه؟ ان كان فاسدا، ان كان فاسدا. واستعينوا على ذلك بصلاح الحاضر. يبقى التقوى في الماضي توبة ونذر ان كان فاسدا، وفي الحاضر انك تعمل ايه؟ ها تلزم نفسك لإيه؟ الصلاح. تلزم نفسك لإيه؟ الصلاح. فأنت محتاج للاثنين دول، أنت محتاج للاثنين دول. ولذلك يقال بقى لأهل الشرك وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم فتوبوا على ماض خلفتموه في شرك وجاهلية وأصلحوا في حاضر. شو ده المراد؟ يبقى دي التقوى. توب من الماضي الزفت اللي انت كنت فيها كافر، ها، واعمل ايه؟ واصلح الايه؟ واصلح الحاضر. بادي التقوى، توبوا من الماضي واصلحوا الايه؟ واصلحوا الحاضر. يبقى واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم ولئن فعلتم لعلكم ايه؟ فين بقى؟ لعلكم ترحمون. فين بقى؟ فين؟ في الاخره. استحقوا رحمه الله في الاخره، ده في جنه. يبقى لعلكم ترحمون في الاخره. يبقى واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ الجواب المنتظر يقول لك اعرضوا. كده؟ مش لما تقال لهم ده إلا حصل استجابوا أعراض. أحيانا بقى يترك الجواب ويؤتى بما يدلل عليه، يؤتى يترك الجواب ويؤتى بما يدلل إيه؟ بما يدلل عليه. فلا أقول لك أو أحكي عنك، أقول قلت لإبراهيم لا تغلق المذياع، أنا عايز أقول إنه ما نفذش، فبدل ما أقول فأغلقه أقول فجعل الناس لا يسمعون شيئا. يبقى فجعل الناس لا يسمعون شيئا دي أشارة إلى إنه إيه؟ إلى إنه أغلق، إلى إنه إيه؟ أغلق. يبقى أحيانا أترك الجواب وآتي بما يدلل إيه؟ بما يدلل عليه. فكذلك الأمر، الله يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، كان المنتظر يقولوا إيه؟ الجواب بقى مش هنتقي خلاص. فبدلا من أن يقول الله ذلك قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يبقى اتقوا، لأن لا يمكن أن يكون متقيا إلا إذا ألزم نفسه ما جاءه عن الله، فإذا أعرض عما جاء عن الله يبقى لم يكن إيه؟ لم يكن تقيا. يبقى هو ترك الجواب وجاء بما يدلل إيه؟ وجاء بما يدلل عليه. خد بالك بقى، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ما بيحصلش. ليه؟ الدليل اهو، وما تأتيهم من آيات، شوف آية صغيرة أو كبيرة، ده تمام النفي، من آيات إلا كانوا عنها معرضين. خد بالك بقى، الآيات وهي الدلائل والمقروءة والمسموعة والمرئية، القرآن يقول إلا كانوا عنها إيه؟ معرضين. الإعراض، الإعراض هو ترك الشيء، أعرضت عن الشيء تركته. ومنشأه ثلاث، يعني لما نسأل تركوا ليه يبقى السبب من أسباب إيه؟ ثلاث. يبقى الإعراض أن تترك الشيء، خلاص تترك الشيء ده وتعرض عنه، ده بيكون لسبب ولا مش لسبب؟ لسبب، خلاص. فمنشأ الإعراض أسباب ثلاثة، السبب الأول عدم الاقتناع به، يبقى تعرض عن الشيء لأنك غير مقتنع به، مش كده ولا إيه؟ يبقى الشيء الأول عدم الاقتناع به، هذه أول سبب إنك غير مقتنع به. والسبب الثاني بغضه، إنك تعرض عن الشيء ما فكرتش أقتنع ولا ما اقتنعش، لكن أنت بدايتك كده إيه؟ بغضه، واخد منه موقف، موقف، خلاص. السبب الثالث هو حقارته والاستهانة به، شيء عندك حقير وانت مستهين به، هتبص له ولا تعرض عنه؟ زي اللي بيمر على المجاري هو فيتأمل، لا، شيء حقير مستقبل فبيعرض عنه. يبقى الإعراض عن الشيء منشأه ايه؟ ثلاث، عدم الاقتناع، ما تقتنعش فتعرض عنه، خلاص. الشيء الثاني بغضه، انت مش حابه، مش حابه، تحبوش، ولذلك اللي ما بتحبوش لا بتفكر انت يقنعك ولا ما يقنعكش، بتاخد منه وقت كده بداياته. ولذلك يقولوا فلان تعال اسمع فلان، والله لو فلان ده بيقول ضرر بس هو ايه ما بيحبوش، يقوم يقول لك مش هسمع، مش هسمع، واخد بالك. انا مثلا ما بحب الشيخ الازهر، انا حر افتح كده بيقول ضرر بروح قافل، هو بيقول ضرر، شو اقول لك ايه بيقول ضرر بروح قافل، انا حر. ده رايي انا حر يا اخي، تحاكمني تحبوش، انا حر انا حر. يبقى بغضه، يبقى بغضه. نمرة ثلاثة زي ما قلت ايه، ها، احتقاره والاستهانة به. وعندك حقير هين كده، ايه ده اللي هبص لك. طب هم اعرضوا بقى عن القرآن وعن ايات الله ليه؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ يبقى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ليه؟ ليه؟ طيب تعال اقرأ الآية اللي بعديها. وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال أنطعموا. قال الذين كفروا الذين حرموا بالراحة. حاضر والله حاضر، عارف انكم علماء. وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. عارف الآية دي؟ جاوبتك الآية دي، جاوبتك انك بتسأل سبب الاعراض ايه الآية دي.